سؤال يقول: ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار؟ نقول حديث صحيح يدل على عدم جواز مجاوزة الثوب للكعبين، عدم مجاوزة الثوب للكعبين.